الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الجويني رحمه الله تعالى: فعل أو الأفعال، فعل صاحب الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذه الفقرة أو الفقرة من كلام الجويني في الحقيقة واضحة، لكن فقط سنمثل عليها، وإلا وهي ولله الحمد ظاهرة المعنى. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بدلائل الألفاظ، وتكلمنا في الدرس الماضي عن النص والظاهر والمؤول، ذكر بعدها بابا مهما من أبواب العلم، وهو باب الأفعال، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وهذا التشريع أولاه الأصوليون أهمية كبيرة في كتبهم. ولهذا أهل العلم يقولون: أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة، لأن السنة ما هي؟ وسيأتي بيانها إن شاء الله في موضعها. السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والذي سيذكره الجويني هنا هو أمرين. سيذكر الجويني هنا الأفعال، ثم يعقب ذلك بذكر الإقرار، ويأتي بعده في فصل مستقل الكلام على السنة والكلام على الأقوال والأحاديث والأحاديث المرسلة بالخاص. وعليه فالجويني تكلم على السنة كاملة، لكنه فرق بين الأقوال فجعلها في قسم مستقل، والأفعال والإقرار أو الإقرار أو التقريرات أو الإقرارات فهذه جعلها في فصل هنا قبل الكلام على النسخ. فقال رحمه الله تعالى: قال فعل صاحب الشريعة. فعل صاحب الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم له كم من حالة؟ له حالتان. الحالة الأولى أن يكون على وجه القربة، والثاني أن يكون على غير وجه القربة والطاعة، يعني إما أن يكون قربة وطاعة، وإما أن لا يكون على ذلك. فإن كان على وجه القربة والطاعة، وهو القسم الكبير الأول، فإنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يدل دليل على الاختصاص به، والحالة الثانية أن لا يدل دليل على الاختصاص به. إذن عندنا قسمان كبيران: أن يكون طاعة وقربة، أو يكون غير ذلك. فإن كان طاعة وقربة فهو إما أن يدل دليل على أنه خاص به، أو أن يأتي دليل، أو لا يدل دليل على أنه خاص. فإن دل دليل على أنه خاص، مثل ذلك قوله جل وعلا مثلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، بل جمع في وقت واحد بين 9 نسوة. ومن الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بالهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالآية تدل على الاختصاص، لأن الله تعالى قال: خالصة لك من دون المؤمنين، أي أنك أنت الوحيد الذي يجوز أن تتزوج بالهبة. ما معنى الزواج بالهبة؟ تأتي المرأة وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب نفسي لك. يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، واضح؟ أما نحن فلا بد من مهر، ولا بد من ولي وإشهاد وغير ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى ذلك، لكن أيضا تزوج الهبة قد عرضت أكثر من المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل في البعض ولم يقبل في البعض الآخر، لكن الذي يعنينا أن ذلك خاص به. أيضا من الأمور الخاصة به الوصال في الصيام، فقد دل الدليل على أن الوصال في الصيام بلا فطر بين يومين أو أكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، واضح، وغير ذلك من الأمور. فالحاصل أن ننظر هل جاء دليل على الاختصاص، فإن دل دليل على الاختصاص قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يدل دليل على الاختصاص، واضح، فهذا نعم قال الجويني قال وإن لم يدل دليل على الاختصاص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا لم يدل دليل على الاختصاص فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وعليه فيكون الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نقتدي معه فيه. طيب احنا الآن قلنا بأنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في القربة إذا لم يدل دليل على الاختصاص، لكن الإشكال وين؟ هل هنا الاقتداء به يكون واجبا أو يكون مندوبا أو يتوقف فيه؟ يعني حتى ننظر إلى دليل آخر. فذكر الجويني هنا أن أصحابه الشافعية قد اختلفوا في هذه الأقوال في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فحمله بعضهم على الوجوب، ومن أدلة ذلك أو من صور ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة عنه أنه كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. سئلت عائشة بما كان يبدأ أو بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. إذن هنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في إذا دخل البيت بالسواك، فهذا فعل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فعل. نقول هل هذا الفعل قربة وطاعة؟ نعم هو قربة وطاعة. هل دل دليل على الاختصاص؟ لم يأتي دليل واضح على الاختصاص، فهذا طبق عليه الخلاف الذي ذكرناه الآن، إما أنه واجب أو أنه مندوب أو أنه متوقف فيه. والصحيح أن هذا يحمل على الندب كما قال الشوكاني، لأن هذا أدنى ما يتقرب به. القربة تكون إما على الواجب أو على المندوب، وعليه فنقول أن الصحيح، ولا نطيل في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا مجردا ولم يقترن بقول يدل على الوجوب أو نحوه، فإن فعله هذا إن كان قربة وإن كان قربة ولم يدل دليل على الاختصاص فإنه يحمل على الند، وهذا هو الراجح. قال فإن كان على غير وجه القربة، إن كان على غير وجه القربة فيحمل على، ما المقصود بالمتوقف فيه؟ المتوقف فيه أي أنه لا يحكم لا بوجوب ولا يحكم بالندب، يعني يبقى الأمر هكذا معلقا حتى ينتظر دليلا آخر، واضح، لأنها الوقف هنا قد يكون له معنيان. ليش؟ المعنى الأول قد يكون المقصود بالتوقف بأننا لا نقول في هذا الأمر شيئا، وقد اختلف الأصوليون هل التوقف قول ولا لا، بعضهم قال قول، لأن الذي توقف بنى هذا على علم، نظر في الأدلة فقال توقفوا فيها، ومن قال بأن التوقف ليس بدليل قال أن هذا التوقف في الحقيقة قل لا أعلم واسكت، واضح، وهذه مسألة أصولية أصلا مختلف فيها للتوقف قول ولا، لكن الذي يعنينا في هذا الباب التوقف والله أعلم هو أن لا تحكم فيها بشيء. فمثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك إذا دخل بيته، لا نحكم في هذا لا بوجوب ولا بندب، نسكت نقول الله أعلم لا ندري، فينظر من دليل آخر خارج عن هذا فيعلم هل هذا الحكم مندوب أو غير ذلك. وهذا في الحقيقة أضعف الأقوال كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، والصحيح جمعا بين الأدلة هو الندب. لا توقفت ولا أمرت بالوجوب، ولكن نقول هذا مندوب أي مستحب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكن إن لم يكن فعله على وجه القربة أصلا فهذا قال الجويني يحمل على الإباحة. يعني إذا وجدت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الطاعات التي يتقرب بها، فهنا الفعل هذا مباح. ما معنى مباح؟ أي أنك إن اقتديت به فيه أو لم تقتدي به فيه فهذا لا فرق، لأن المباح كما مر معنا في الأحكام التكليفية هو الذي يستوي في حقه الثواب والجناح. قال الناظم: وما استوى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح. قال الشارح هنا وهو الدكتور عبد الله الفوزان سدده الله تعالى في شرحه للورقات، قال: هذا يدخل تحته نوعان، يعني ما كان على غير وجه القربة في الحقيقة له نوعان. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة والجبلة البشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب، فهذا لا حكم له في ذاته لأنه ليس من باب التكليف، واضح؟ إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة كصفة الأكل وصفة الشرب، فهذه نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا له حكم شرعي كما دلت عليه النصوص، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وأمر به وحث صحبه عليه واقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا له أمر زائد. أما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، كيف كان يقعد، كيف كان يجلس، هذه أمور طبيعية يعملها البشر، فهذه الأصل أن لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، واضح؟ يعني لا حكم لها في نفسها إلا إذا دل دليل آخر على الاقتداء به فيها كالأكل والشرب وغير ذلك. طيب، والنوم أيضا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة على النوم، هذه الهيئة ليست هيئة طبيعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا وصف الصحابة صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها كانت طريقة لها أمور يعني متعلقة بالوحي، لم تكن يملك النوم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، هو عادة من جهة النوم، لكن صفة نومه في أذكاره وهيئته واضطجاعه عن الشق الأيمن كل هذا له أدلة شرعية. فها هنا لا يأتينا إنسان يقول لماذا تقتدون به في النوم، النوم له أدلة خاصة أخرى، واضح؟ الأمر الثاني هو ما وافق فيه العادة، يعني الأول من باب الجبلة والفطرة وهو الأمور الشخصية، الثاني ما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم عادة قومه، فهذا النوع مباح. ليش؟ لأنه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه التشريع، إنما فعله لأنه نشأ عليه الصلاة والسلام في بيئة، نشأ في مكة فوجد القوم يفعلون هكذا ففعل مثلهم، فلبس لباس القوم وأكل أكل القوم وغير ذلك. ولهذا لما أكل الصحابة الضب لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو قال: أما أنا فقد نشأت في بيئة لا يأكلونه فأجد نفسي أعافه. ومن الفوائد الطبية أن ابن القيم يقول رحمه الله في الطب النبوي، يقول: إذا كانت نفسك تعاف أكلا فلا تشق على نفسك في إجبارها على أكله، فإنها ولو أكلته لن يستفيد منه البدن، لأن البدن قد رفض هذا الأكل، فإذا اعتاده يأكله. فهمت؟ ولهذا بعض الناس يلزمك، لا، إذا نشأت في بيئة تعاف نوعا من الأكل لا تجبر نفسك عليه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كان يفعلها قبل النبوة وواصل على فعلها قبل النبوة، وهذه في الحقيقة لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولبس الجبة وكان يطيل شعره وتارة يقصره وتارة يجعله في ضفائر، ليس من الفقه أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور فتخرج على قومك مثلا في تونس تلبس جبة وعمامة وتظفر شعرك وتخرج وتقول أنا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت وقعت في محظور وهو أنك كنت على لباس شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الشهرة كما في السنن. قال الشارح قال بقي نوع من الأفعال وهو بيان المجمل. وبيان المجمل في هذا قلنا لكم في الدرس الماضي لما تكلمنا على المجمل والمبين، قلنا البيان يأخذ حكم المجمل. فإذا كانت الصلاة واجبة فبيان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة واجب، واقتداؤك به واجب. إذا كان الأمر مستحبا كقيام الليل، بيانه لاقتداء اقتداؤك ببيانه لقيام الليل مستحب، وهكذا. وهذا في الحقيقة مر الكلام عليه. ثم قال وإقرار صاحب الشريعة على القول، وهو قول صاحب الشريعة، هو قول صاحب الشريعة. وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يعني هذا الباب أتبعه هنا الجويني، وهو باب حسن. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول هذا متعلق بالسنة، تكلم على الأفعال، الآن يتكلم على الإقرار. الأمر الثاني أنه قد يتساءل سائل هنا، يعني وكأن الماتن رحمه الله استحضر هذا السؤال، أن واحد يقول له طيب هذا الذي رأيناه أمامنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة، طيب والذي فعل ولم يعلم به، أو الذي فعله غيره بحضوره، هل هذا يأخذ نفس الحكم ولا؟ فبين لك رحمه الله، قال إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعل أمامه فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، لأنه لا يمكن أن يقر عليه الصلاة والسلام على باطل، ولا يمكن أن يقر من عند الله على باطل، فهو صادق مصدوق. فكل أمر أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكر على فاعله فهذا كأنما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بأنه قد سمع خشخشة عليه في الجنة رضي الله عنه، أخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا أحدث توضأ وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي، يعني هذا هو الأمر. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال على تلك الطاعة التي قام بها وقت نزول التشريع صارت من التشريع. ولهذا من المستحبات أنك إذا توضأت صليت ركعتين بعد ذلك الوضوء، ليس اقتداء ببلال استقلالا، وإنما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر بلال على ذلك الأمر. هذا من جهة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه. قال وإقراره على الفعل كفعله، فإقراره على القول كقوله، وإقراره على الفعل كفعله. فلما يقول الصحابة أمرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقره. ومن ذلك أن أبا بكر قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أنه استعمل كلمة مزمار الشيطان، لم ينكر. وكما أنه أقر غناء الحبشة في يوم العيد، والتغني معروف أي بكلام بالشعر موزون ليس الغناء الموجود الآن. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث كان على فعل وكان أيضا على قول، ولهذا يستدل العلماء بهذا وبهذا. ثم الأمر الآخر أن طيب إذا فعل أمر في غير مجلسه، قال الجويني وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء ولم يكن هو حاضرا ولكنه لم ينكره فإنه أيضا له نفس الحكم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وإن لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإن رب النبي صلى الله عليه وسلم يطلع، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. فلا يمكن أن يقر الصحابة على أمر مستقر يفعلونه ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم دل على إقراره، لأن من المعلوم بالإجماع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا احتاج الناس إلى بيان لا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين. وبهذا استدل نوعا ما جابر بن عبد الله في الصحيحين لما قبل في البخاري قال كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولا ينكر عليه. فاستدل جابر بأنهم كانوا يفعلون أمرا لا يفعله واحد واثنين بل كان منتشرا عندهم. والقرآن ينزل وقوله القرآن ينزل أي القرآن وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يبلغ عن الله القرآن والسنة، لأن السنة وحي. فقرأ قول جابر هذا يدل على أمر مستقر عند الصحابة أنه لو كان هناك منكر لا بد أن يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا، لأن الله يخبره وهو مبلغ عن الله. ولهذا الله جل وعلا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضاه الله جل وعلا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، يعني مثلا لو أن إنسان استدل بفعل أحد الصحابة، واضح، مثلا الصحابي الذي مثلا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى مسجد آخر في المدينة فيصلي بهم، فهي له نافلة ولهم فريضة، فهذا الأمر لا يمكن أن يقال هذا فعل في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه قد بلغه فلا نقره، جواب غلط، لأن هذا تشريع لا يمكن أن يسكت عنه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغه الأخبار، يعني بخلاف الوحي كانت تبلغه الأخبار، ولهذا لما قرأ بهم معاذ بالبقرة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أفتان أنت يا معاذ، واضح. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك الأمر، لكن هذا في الاستدلال أضعف من الذي فعل في مجلسه، فهمتم؟ هذا أضعف من الذي فعل في مجلسه، لأن الذي فعل في مجلسه هو أوضح وأظهر والاحتمال عليه أقل. هذا باب الأفعال والأقوال، وهو في الحقيقة باب عظيم. الذي ذكره الجويني هنا هو نقطة منه، وإلا هو باب أوسع وأعظم. ومن أراد التفصيل في هذا الباب فها هنا كتب ألفت مستقلة في هذا الأمر. من ذلك بل ومن أعظم تلك الكتب كتاب أبي شام المقدسي صاحب كتاب البدع والنهي عنها. أبو شام المقدسي له كتاب اسمه المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول. هذا الكتاب من أحسن ما ألف قديما في بيان هذا الأمر الأصولي المهم. وفي المعاصرين كتبت كتب، منها كتاب للأشقر محمد الأشقر في أفعال الرسول، ومنها كتاب لمحمد العروسي، وهكذا كتب المعاصرون كتبا كثيرة، لكن العمدة في الباب عند من تقدم هو كتاب أبي شام المقدسي، فإنه كتاب حسن في بابه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.